السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة قاف الآية 15. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذه الهمزة للاستفهام والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ. وهذه الجملة ابتدأ بها رب العالمين ليقرر أمر البعث الذي أنكرته الأمم. أفعينا، عيّا يعني عجزا، يعني أفعجزنا بالخلق حين خلقناهم أولا ولم يكونوا شيئا، فكيف نعجز عن بعثهم؟ يقال عييت بالأمر، يعني عجزت عنه، لم أعرف وجهه. أفعينا، سؤال للتقريع والتوبيخ لهؤلاء الذين أنكروا البعث. إحنا كان أعجزنا الخلق الأول حتى يختلط عليكم الأمر وتشكوا في إعادة هذا الخلق. أفعينا بالخلق الأول. وقرأ الجمهور بكسر الياء كما قرأتها الآن، أفعينا. وقرأ ابن أبي عبلة بتشديد الياء من غير إشباع، أفعينا بالخلق الأول. كلاهما مؤداه واحد، بل هم في شك أو بل هم في لبس. ذكر أنهم في شك من البعث، في شك وحيرة واختلاط، هذا معنى كلمة لبس، من خلق جديد. وبل كما عرفنا أنها للإضراب، بمعنى أضرب عنهم. الإضراب أنهم غير منكرين لقدرة الله على الخلق الأول، ولكن هم في لبس من خلق جديد، هم في خلط وشك وحيرة من البعث مرة ثانية. يقول الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يقول: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يؤذيني ابن آدم بأي كلمة؟ يقول: لن يعيدني كما بدأني. يقول الله سبحانه وتعالى: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ها؟ يعني هذا أمر، يعني كلاهما هين كما قال ابن عباس رحمه الله. أول الخلق، أنا خلقت أول مرة أعيده مرة ثانية. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان، يبين أنها رحلة واحدة من أول أن خلقك الله سبحانه وتعالى وتمر بالموت وتنتهي بالبعث والحساب، رحلة واحدة متصلة بلا توقف. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر بعضه قدرة الله سبحانه وتعالى. والمراد هنا بالإنسان ولقد خلقنا الإنسان يعني جنس الإنسان. وقيل آدم، لا طبعا آدم وذريته. الوسوسة هي الصوت الخفي، فوسوس يعني أحدث صوتا خفيا، والمراد بها هنا ما يختلج في سره وقلبه وضميره، أي نعلم ما يخفي ويكن في نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل الوريد اللي هم الشريانان اللي على جانبي القصبة الهوائية، حبل العاتق ممتد بناحية حلقه إلى عاتقه، وريدان عن اليمين وعن الشمال، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالوريد هو هذا الوتين خارج من القلب أو الشريان اللي خارج من القلب على حسب يمين ولا شمال. فهذا تمثيل للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان، يعني نحن أقرب إليه من حبل وريده. سبحان الله، لو استحضر الإنسان معنى هذه العبارة ما جرأ أحد على كلمة لا ترضي الله عز وجل، بل ما جرأ أن يفكر أصلا في نفسه على كلمة لا تنال بالقبول من الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كفيلة أن تجعل الإنسان في خشية دائمة وحذر دائم، وألا يغفل عن محاسبة الله ورقبة الله له. لا يكتفي القرآن بذكر هذا اللون من المراقبة من قرب رب العالمين سبحانه وتعالى أو قرب الملائكة، يقول عز من قائل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، مع علمه به وكل به ملكين يكتبان ويحفظان عليه عمله إلزاما للحجة، وإلا فالله بكل شيء عليم. إذ يتلقى المتلقيان، كأن معنى الآية أنه أقرب إليه من حبل وريده حتى يتلقى المتلقيان، لأن إذ بمعنى إيه؟ حين. نحن أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان، فنحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان وهما الملكان الموكلان به بما يلفظ أو بما يلفظ به وما يعمل به، يأخذان ذلك ويثبتان. فكلمة التلقي يتلقى المتلقيان يعني يأخذ هذان الآخذان. كأن الله قال نحن أعلم بأحواله غير محتاجين إلى الحفظة الموكلين به، وإنما جعلنا ذلك إلزاما للحجة وتوكيدا للأمر. فوجود هذه الملائكة إثبات وإقامة للحجة عليه، وإلا فالله يعلم. نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، حين يتلقى المتلقيان ويكتب الكتب ويحفظ الحفظة، إنما هذا مع علمنا بذلك، وإنما جعلنا ذلك إلزاما للحجة وتأكيدا للأمر. قال الحسن وقتادة ومجاهد المتلقيان ملكان يتلقيان عملك، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك. وكر الله بالإنسان ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره، عن اليمين وعن الشمال إيه؟ قعيد. وإنما قال قعيد ولم يقل قعيدان، عن اليمين وعن الشمال هما ملكان، فيبقى قعيدان ولا قعيد؟ نعم، ولكن في اللغة يا أخواني قعيد تصلح للواحد والاثنين والجمع، فما تحتاج إلى تقدير شيء. القعيد يعني المقاعد، زي الجليس يعني المجالس، عن اليمين وعن الشمال مجالس لك لا يتركك، موقف يجعل الإنسان في حذر دائم، استشعار العبد أنه في مراقبة دائمة، استشعار العبد أن هناك من وكل به فقط لتسطير الأعمال وكتابة الأعمال، مسألة تحتاج إلى نظر من العبد ووقوف طويل. قال الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، يعني ما يتكلم من كلمة. أنت عارف كلمة يلفظ يعني يلفظ هذا الشيء يعني إيه؟ يعني ارميه. أقول لك ألفظه يعني ارميه. ما فيش كلمة أنت بترميها من فمك، فيش كلمة بتخرج، ما فيش همسة بتخرج، إلا لديه، لدى من؟ لدى هذا اللافظ رقيب ملك يرقب قوله ويكتبه. والرقيب هو الحافظ المتتبع لأمور الإنسان الذي يكتب ما يقوله من خير وشر. كاتب الخير هو ملك اليمين، وكاتب الشر ملك الشمال. هذا هو الرقيب. عتيد يعني حاضر مهيأ، يقال عتده تعتيدا، واعتده اعتدادا يعني أعده. ومنه قوله تعالى وأعتدت لهن إيه؟ متكأ. يعني أعتدت لهن متكأ، يعني هيأته، أحضرت المتكأ وهيأته وجهزته. ففي واحد أعد لك ومهيأ ومعد وحاضر بدفتره لأجل هذه الوظيفة، هذا معنى كلمة عتيد، يعني معد لهذا، مهيأ لهذا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد، كما قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. مشهد ملازم للعبد، والعبد دائما عنه في غفلة إلا من رحم الله عز وجل. مشهد حضور الكتبة، مشهد حضور الحفظة، مشهد أن هناك من يعلم ما تفعل. ليس لا أتكلم عن رب العالمين، أتكلم عن مخلوقين ملائكة. اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ يا ترى بيكتب كل حاجة؟ وهذا قول الحسن وقتادة. ولا يكتب فقط ما فيه ثواب وعقاب؟ وهذا قول ابن عباس. فهما قولان. طيب الآية ظاهرها يقول إيه؟ كل حاجة. لأن اللفظ كما عرفنا من ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل، كل ما خرج مما له معنى أو ليس له معنى، عكس الكلمة. الكلمة لابد أن تفيد معنى، كلامنا لفظ مفيد، فاللفظ منه مفيد ومنه غير مفيد، فإذا حصلت الإفادة فهو كلام، كلامنا لفظ مفيد. فظاهر الآية العموم اللي هو قول الحسن وقتادة. واحد يقول لك يا أخي أنت تفهم أحسن من ابن عباس، نقول له إيه؟ نقول له عندنا نص وعندنا لغة العرب نفهم بها القرآن، كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد. ما يلفظ من قول، يبقى كل لفظ، كل ما تتلفظ به هناك رقيب عتيد. وقال الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني، الحديث الذي ذكرناه في خطبة الاستهانة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقى. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. كلمة تلفظ بها يكتب له بها رضوان الله إلى أن يلقى الله، وكلمة يتلفظ بها من سخط الله يكتب الله عز وجل بها له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، اللي هو الحديث ده، بقول كلام كتير كنت هتكلم به وكنت بتوقف عن الكلام لما أذكر حديث بلال بن الحارث. وقال الأحنف بن قيس صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها وإن أبى كتبها. رواه ابن أبي حاتم. ولكن مثل هذا الكلام إخواني التوقف فيه أولى حتى يأتي نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. تلا الحسن البصري هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قاعيد، ثم قال يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، أو عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، أنت اللي هتحاسب نفسك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر. يبقى دي كأنها رواية أخرى لابن عباس، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائره. وذلك قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال لك بيثبت في كل شيء، ويوم الخميس يمحو الله ما يشاء وإيه ويثبت. هذا برضه التفسير لابن عباس. وذكر أو ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. ليه لم يئن؟ ليه هو يعني لما يكتب يعني هي دي حرام؟ قال لك لا، حريص ألا يدون في الصحيفة إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال: كيف يسجل هذان الملكان هذه الأعمال؟ سجلوها إزاي؟ ده كتابته سريعة جدا، ولا بيسجل بين بسري، ولا انبفور، ولا ديجيتال؟ حتى تتكلم عن بشر وقدرات بشر، فلا داعي لكل هذه الاحتمالات التي تخطر ببالك، ولكن أنت على يقين أنه لا يفوتهم شيء. خلاص لا يفوتهم شيء. إذا كنا اليوم نكتشف نحن البشر أجهزة تسجل الحركة والنبرة، حتى بتاع صغير كده محطوط هنا يسجل لك كل حاجة، وأشرطة بقى الفيديو، أشرطة كذا وأشرطة كذا، ده كله في علم البشر. فلا تقيد طريقة الكتاب بالنسبة لك بشيء من تصوراتك البشرية. فالله عز وجل يخلق لهم ويعطيهم ما يكونون متأهلين به إلى تدوين كل شيء على النحو الذي أراده سبحانه وتعالى. ولكن يكفيك فقط أن تتذكر دائما أنه ما من كلمة ولا حركة ولا همسة إلا وهي مدونة مسطورة، تكون في سجلك وتقرأها بنفسك بين يدي الله عز وجل. لا يضيع عند الله عز وجل فتيل ولا قطمير، لا يضيع عند الله عز وجل فتيل ولا قطمير. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسمع من أول: أفعينا، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا باقي الرحلة، فبدأ بخلق الإنسان وبيان حاله في الحياة أنه لا يخفى على الله ولديه من يكتب ويسطر، إلى أن يأتيه الموت. فلما بين أن جميع أعماله محفوظة مكتوبة، ذكر بعده ما ينزل به من الموت. ما معنى سكرة الموت؟ أو سكرات الموت، شدائد الموت وغمرات الموت التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله. وجاءت سكرة الموت، أي شدة الموت وغمرته، بالحق. بالحق قال، أي عند الموت يتضح له الحق ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والوعد والوعيد، بيعاين هذا الكلام حقيقة، يشوف واقع. وعشان كده احنا قلنا في حاجة اسمها علم اليقين، وفيه عين اليقين، وفيه ايه؟ حق اليقين. علم يعني علم معلومة، حق عين اليقين يعني شاف المعلومة بعينه، حق يعني صار ايه؟ صار فيها. فأنت تعرف الجنة، حتى إذا وقفت على باب الجنة فقد رأيتها بعينك، حتى إذا دخلت فيها صارت ايه؟ حقيقة، حق اليقين. فعند الموت يتضح له هذا الحق، جاءت سكرة الموت بالحق أظهرت له الحق، وقيل الحق هو الموت، يبقى معنى الآية وجاءت سكرة الموت بالإيه؟ بالموت، يعني جاءت شدائد الموت بالموت، هذا المعنى الثاني. وبعض العلماء قال، وبها قرأ أبو بكر والصديق وابن مسعود قراءة تفسيرية، وجاءت سكرة الحق بالموت، يعني يقولوا في قلب في الكلام يفهم منه، وكلا المعنيين مؤداه واحد، سكرة الحق، وإحنا قلنا الحق يعني إيه؟ جاءت سكرة الموت بالموت، جاءت شدة الموت جابت معها الموت، أو جاءت سكرة الموت شدائده بالحقيقة التي كان ينكرها، ألا وهي الموت والبعث، أو الموت وما يعاين من ذلك. والسكرة هي الحق، فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين، هذا تفسير آخر. وقيل جاءت سكرة الموت بالحق، قالوا الباء للملابسة، كما قال تعالى تنبت بالإيه؟ بالدهن. تنبت بالدهن ولا تنبت نباتا متلبسا بالدهن؟ وإيه للدهن هنا؟ الزيتون، ها؟ فالزيتون متلبس بالدهن، فيه الزيوت بتاعته، ها؟ فهنا جاءت سكرة الموت بالحق، يعني معها الإيه؟ معها الحق الذي كان ينكره، ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد. ما معنى الحيدة؟ تميل، ها؟ هذا ما كنت منه تميل، تهرب وتفر، ها؟ ذلك ما كنت منه تحيد. ما هذه مين يعرفها لنا؟ موصولة ولا نافية؟ الاثنين معنيين صح. الموصولة يعني هذا الذي كنت منه إيه؟ تحيد، كنت منه تبتعد وتتناء وتفر، قد حل بك ونزل بساحته. القول الثاني إن ما نافية، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني إيه؟ يعني ما تستطيع أن تفر منه. واضح إخواني؟ ذلك الذي كنت تحيد منه، ذلك الذي كنت تفر في الدنيا منه، ها؟ ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد، يعني ما تستطيع أن تحيد منه. يبقى ممكن تكون بمعنى الذي، ممكن تكون بمعنى إيه؟ ما النافية. عن سمرة قال مرفوعا مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين، فجاء يسعى حتى إذا أعيا وأسهر، لو مين؟ ثعلب، دخل جحرة، وقالت له الأرض يا ثعلب ديني، فخرج وله حصاص، فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات. وصل المثل ده؟ نوصل إن شاء الله. بيقول لك ثعلب مدين للأرض، فبتطلبه، فعمال يجري يمين وشمال، هو بيجري فين؟ فعايز يهرب، فدخل جحرة. تقول طب يا ثعلب ديني، ما هو لسه في الأرض، فأنت بتهرب من الملازم ليك، من اللي مش هيسيبك أبدا، ها؟ والموت يحاول العبد الروغان منه، ها؟ سواء روغان حقيقي أو أن يبعد عنه شبح المدة، بحاول يشيله عن خاطره. يعني أذكر والله كنت أنصح رجلا شديد العصيان لله عز وجل، فبقول له يا أخي الحبيب، يعني إذا جاء ملك الموت، والله بنفس الطريقة اللي أحدثكم بها أخوان، لا مش كده، قل اشتري ديت، قل اشتري ديت، قل اشتري ديت، يعني مش عايز يسمع سيرة الموت أصلا، واخد بالك إزاي؟ أنا عارف هتقول إيه، ما تجيبليش سيرة ديت، ما تجيبليش سيرة ديت، هذا فرار، هذه حيدة يا أخوان. ذلك ما كنت منه تحيد، هو ده اللي أنت بتراوغ منه، هو ده اللي بتبعد عنه، ده اللي عايز تنساه من على بالك دلوقتي. عيش أيامك وبعد كده يكون اللي يكون، هذا حال أكثر الخلق. لأنه لو عمل حساب أن الموت بيأتي بغتة ويأتي في أي لحظة ما كان حاله كذلك. اعلم أن الموت طالب لا يمل الطلب، يعني مش هيسيبك ولا يبطئ الخطى. هو جاي مقبل عليك، جاي إنك كادح لربك كدحا، فإيه؟ لا يخلف الميعاد، الوقت الذي أمره الله عز وجل به. دي الحقيقة اللي احنا دايما بنفر منها، سواء فرار حقيقة أو فرار ولو معنوي، احنا فيه رواغان دايما. الموت حاسين هيبعد. طب انا بقول لك انت بتعمل كذا كذا كذا، انت ممكن تموت دلوقتي، ماشي ماشي ماشي ماشي، دي يعني ايه؟ رواغان وحيدة عنه. ويلفت النظر في التعبير كلمة قول عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق. يبقى كأن الإنسان ساعة الموت ها يرى الحقيقة ايه؟ كاملة. ترى الحقيقة من غير غشاء ولا غطاء ولا حجاب، تدرك ما كنت تجهل وما كنت تجحد، ولكن بعد فوات الأوان. هذا هو الفرق بين الإيمان بالغيب الآن، أنك تؤمن بهذا الموت وتتخيل اللحظات دية وتعيش اللحظات دية من الآن، وبينك تستنى لما تداهمك، فإذا داهمتك فلا عمل، انتهى الموضوع، فلا ينفع رؤياك ولا يجدي أنك قد أدركت، ولا تقبل توبة، ولا يحسب لك أي إيمان. انتهوا إلى هذا الأمر الذي سماه الله عز وجل في أمر المريج، هو الأمر اللي كانوا مختلطين ومتلبسين وشكين فيه، حصل. وحين يدركون ذلك لا ينفعهم شيء، ينتقل الله عز وجل من سكرة الموت إلى هول الحشر والحساب، إلى هول الحشر والحساب. قال سبحانه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، خلقناه عاش ونحن نعلم ما توسوس به نفسه، عن اليمين وعن الشمال قعيد وشهيد وعتيد، خلي بالكم. ثم مات وجاءت سكرة الموت بالحق، وبقي في قبره هذا على الحال الذي هو فيه من عذاب أو نعيم إلى أن نفخ في الصور، رحلة لا تنقطع. وعبر عن النفخ بالصور بصيغة الماضي، ما قال وسينفخ في الصور، لا قال ونفخ في الصور، لأن متحقق الوقوع يعبر عنه بالماضي. ونفخ في الصور، هذه النفخة الآخرة التي يبعث فيها العباد، كما عرفنا أن هناك نفخات، نفخة الفزع والصعق ونفخة الإيه؟ البعث. ذلك أي ذلك الوقت الذي يكون فيه نفخ في الصور يوم الوعيد، الوعيد يعني الذي أوعد الله به الكفار. طب هو يوم وعيد ولا يوم وعد ووعيد؟ وعد لأهل الجنة وعيد لأهل النار. قال وخصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعا لتهويله، لبيان هول هذا الوعيد. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب القرن، أو قال وصاحب هذا القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله عز وجل، فأمسك بالقرن وحنى جبهته ونظر لأعلى، إلى من ينتظر الأمر يأتي من السماء من ربه سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله كيف نقول؟ سؤال مهم جدا، محدش يسأله غير الصحابة فعلا، لكن احنا بناخدش بالنا موضوع العمل. الاحداث عندنا احداث اخبار، خدنا ان احنا دايما نسمع اخبار وانباء دون تفاعل. قال لك لا، الصحابه راحوا سائلين على طول كيف نقول، يعني اذا حصل الكلام ده ونفخ في الصور وحصل الكلام نعمل ايه؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما لكم سكوت؟ فقال القوم حسبنا الله ونعم الوكيل، على طول تفاعل قولي وفعلي. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يبقى كان فيه رقيب عتيد وفيه هنا ايه؟ سائق وشهيد. ما هو انت موضوع الكون من الاخر كده، انت موضوع الكون، كل ما تراه من مخلوقات من سماوات واراضين وما فيهما وما بينهما مخلوق لك، وانت اللي هتسال عنه، انت موضوع الكون، لان انت المكلف في هذه العباده. فالله ما خلق الجن والانس الا لعبادته، وجاءت كل نفس من هذه النفوس معها من يسوقها ومن يشهد لها أو عليها. اختلفت كلمة العلماء في السائق والشهيد، مين السائق ومين الشهيد؟ تكون على يقين أن في سائق وشهيد، ده أولا لأن الآية كده، لكن بدأنا نقول مين السائق ومين الشهيد. قال الضحاك: السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم، الأيدي والأرجل تشهد عليهم جوارحهم، هذا تفسير. وقال الحسن البصري وقتادة: سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها. قال لك لا، ده غير شهادة الجلود والأسماع والأبصار. وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين، سمي سائقا لأنه يتبعها وإن لم يحثها. هذا قول من كان بعيدا. السائق والشهيد ملكان، السائق الملك والشهيد العمل، هذا قول رابع أو خامس. وقيل السائق هو كاتب الحسنات والشهيد هو كاتب السائق كاتب السيئات والشهيد هو كاتب الايه؟ في النهاية يا اخواني العبد يساق إلى المحاكمة، محاكمة بين يدي الله الجبار. هذا السوق إما معك قرين من الشياطين أو قرين الملائكة أو سائق مخصوص وشاهد مخصوص، ملكان جاء ليشهد عليك. فإذا أنت العبد بيذهب، نسأل الله السلامة، حسبنا الله ونعم الوكيل، يقبل العبد ومعه أعمال مسطورة مدونة، ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، وحضور حضور، أنت عارف ما هو ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. العبد لما بيساق في محكمة أو في قضاء بنحتاج حاجات كتير، منها أولا إثبات التهمة أو إثبات العمل، فالكتاب مسطور معاك من يلازمك بالليل والنهار، فيه تدوين العمل، وعايزين ضبط وإحضار، عايزين نجيبك من مكانك ونحطك بين يدي المحكمة. قال لك الكلام ده اللي بيقوم به سائق وشهيد، جاي معاك السائق بتاعك لا يقودك، لا تستطيع أن تحيد يمنة ولا يسرى وتقف، وهناك من يشهد، سواء بقى الشاهد العمل أو الشاهد من الملائكة. قال: وجاءت كل نفس، أي حين نفخ في الصور وبعث الناس، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، الموضوع ده انت كنت غافل عنه، الموضوع ده انت كنتش واخد بالك منه. يا ترى مين اللي بيتقال له لقد كنت في غفلة من هذا؟ الكافر، هذا قول وفيها ثلاث أقوال، ها ماشي، الكافر والعاصي، ها ولا كل الناس، ولا الرسول، ثلاث تفسيرات نعرف كل واحد منها. قال الضحاك: المراد بها المشركون، ده أول تفسير قالوا، لأنهم كانوا في غفلة من عواقب أمورهم، أما المسلم يعلم أن هناك بعث، ما كانش في غفلة عن هذا. وقال ابن زيد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قبل ذكر هذا الكتاب لك. المعنى الثالث قال: المراد به جميع الخلق برهم وفاجرهم، وهذا الذي اختاره ابن جرير، وهو الاختيار، لقد كنت أيها الإنسان الذي خلقك الله عز وجل وسط كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مش بقول لكم بيننا وبين الآخرة في ستارة؟ هي ده، هي ده يا إخوان. فكشفنا عنك غطاءك الذي كان في الدنيا، رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين أمور الآخرة. تاني أنا عايز نعيش المعنى ده، ضروري يا إخواني ضروري. إحنا الآن في مسرح الدنيا، الآخرة موجودة بيننا وبينها في ستار. كشف هذا الستار عاينت كل شيء على الحقيقة، يكشف هذا الستار لكل أحد عند الموت فيرى الأمور على حقيقتها. تشبيه اللي ذكرت لكم قبل كده، طلع من البير كان في بئر، خلي بالك مش شايف حاجة غير اللي حواليه، يبص فوق كده في في فوق، لكن طلع فوق وخرج إلى الإيه؟ الآخرة الواسعة. هو ده نفس التشبيه. قال فكشفنا عنك غطاءك، يعني رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين أمور الآخرة، ورفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلك، فبصرك اليوم حديد نافذ تبصر به ما كان يخفى عليك من الدنيا. فإحنا أبصارنا اليوم كلها كالة ضعيفة، إحنا مش شايفين حاجة، إحنا مش شايفين حاجة، خلي بالكم. ولكن عقيدة المؤمن ويقين المؤمن كأنه يرى. أنت مستني اللحظة اللي يرفع فيها هذا الحجاب، مستني اللحظة اللي هتقبض الروح وتلاقي الدنيا مختلفة والأمور مختلفة خالص. لقد كنت في غفلة عن هذا، أنت كنت منشغل بحاجات تانية كتير غير كده، ما كانش ده موضوعك. فجأة لقيت الموضوع غير الموضوع اللي أنت عايش فيه، أرض غير الأرض، مخلوقات غير المخلوقات، مقاييس وموازين غير المقاييس والموازين اللي أنت كنت عايش فيها، واكل شارب نايم لابس. وقال بعضهم مراد بالغطاء أنه كان في بطن أمه فولد، أو كان في القبر فنشر. نحن نتكلم عن الموت الآن وعن النفخ. فبصرك اليوم حديد، يا ترى بصر القلب ولا بصر العين؟ تفسيران لأهل العلم، والاثنين بصرك وبصيرتك هتشوف كل حاجة على حقيقتها. فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا، من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني قوي، لأن كل أحد يوم القيامة وحين ينفخ في الصور يكون مستبصرا، حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله عز وجل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا إيه؟ أبصرنا وسمعنا فارجعنا. إحنا شفنا بعنينا وسمعنا وطلع الكلام بجد، رجعنا بقى عشان إيه؟ فارجعنا نعمل صالح. ولا رجعة طبعا، ولا رجعة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أسأل الله ألا يجعل كلامنا كلاما، وأن تخالط الكلمات والمعاني القلوب وتحرك الجوارح إلى العمل، فهذا التوفيق ليس إلا بيد الله. فاللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، وأرنا الحق حقا، اللهم أرنا الحق حقا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وفقنا اجتنابه. أكثروا من ذكر هذه من لذات، هذه نصيحة النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الموت يذكرك دائما بهذه اللحظات، ويكشف عنك الغطاء من باكر وأنت في وقت العمل وفي ساحة العمل. فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الملك الموكل به، وإذا اللي عنده حاضر جاهز، أنا نفذت المهمة إلى أن لقي الله. قال مجاهد أي إن الملك يقول للرب سبحانه هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله. أنا عملت العليا يا رب، أهو أنا جبته من أفاه ومعاه كتاب العمل بتاعه. أحضرته وأحضرت ديوان عملي. وروي عن مجاهد أيضا قال إن قرينه من الشياطين يقول هذا ما قد هيأته بإغوائي وإضلالي. ما هو كل واحد معاه قرين من الجن وقرين من الإيه؟ من الملائكة. فقرين الملائكة يقول له عتيد، وقرين الشياطين يقول له أنا عملت الإغواء اللي علي والإضلال اللي علي. هكذا قال مجاهد، وما أدراك ما مجاهد. وقال ابن زيد إن المراد هنا قرينه من الإنس، وقال قرينه أي من الإنس هذا ما لدي عتيد. طبعا الأشهر وجهون المفسرين على أنه قرينه من الإيه؟ من الملائكة. طيب، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. لقينا العبارة مباشرة ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. مفيش مراجعة، على طول الملكين أحضروه، ها؟ فكان القرار من رب العالمين وخطاب من الله عز وجل السائق والشهيد، أمر للملكين الموكلين به وهما السائق والشاهد، ألقي في جهنم كل كفار، أي لنعم الله عز وجل، عنيد يعني مجانب للإيمان، مناع للخير لا يبذل خيرا، معتد ظالم لا يقر بتوحيد الله، مريب يعني شاك في الحق. ده دي صفاته في كلمات يسيرة سريعة. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد، أصلا معتدي، مريب، مناع للخير معتد مريب. قال مجاهد وعكرمة العنيد المعاند الحق، وقيل المعرض عن الحق، يقال عند يعند بالكسر عنودا إذا خالف الحق، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هذا الكلام من السائق والشهيد لرب العالمين، ورد رب العالمين عليه، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني حاضر مجهز بأعماله ودفتره. فالله عز وجل يقول ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الآيات مفسرة وواضحة، لا تحتاج إلا إدراك القلوب وتدبرها ليكون رادعا لها عن مخالفة الله، سائقا لها إلى رضوانه وطاعته. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ده اللي خلى اللي فسر القرين بأنه قرين من الشياطين أو قرين من الإنس، قال لك عشان العبارة دي. قال قرينه ربنا ما أطغيته، الشيطان الذي قيد لهذا الكافر أنكر أن يكون أضغاه، يا رب أنا ما عملتوش حاجة، هو اللي ضال، هو اللي عنيد، هو اللي معتدي، ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي عن الحق، بعيد عن الحق. فدعوته، قال فدعوته فاستجاب لي، ولو كان من عبادك المخلصين لم أقدر عليه. مشكلة مش عندي، مشكلة عنده، بيتبرأ منه يعني. وقيل التفسير الثاني إن قرينه الملك الذي كان يكتب سيئات، يقول الكافر رب إنه أعجلني، يعني حتى بيقاوح في الملك اللي كتب، بيجادل، بيقول لا ده أعجلني، فيجيبه بهذا يقول ربنا إيه ما أطغيته ولكن كان في ظلام بعيد. الأول أولى طبعا، وبه قال جمهور العلماء، وبه قال إيه جمهور العلماء. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هنا وقفة في قول تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قال بعضهم هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية. هو المفرد هنا هو مين؟ لا لا لا لا، وقال قرينه، يبقى قرين هنا كام واحد؟ رغم ان ربنا قال ايه؟ القيا. وصلت؟ عرفت اللغه دي من لغات العرب؟ انه قد يخاطب المثنى، اسف، المفرد بلغه الايه؟ بلغه المثنى. فقال القيا في جهنم كل كفار عنيد. القيا هنا يقول العلماء هي لغة من لغات العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، كما روي عن الحجاج أنه كان يقول يا حرسي اضرب عنقه، وكان الحرس بتاعه كم واحد؟ هو واحد بس، واضح. وذكر أبيات من الشعر تفيد هذا المعنى. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ذكر ابن كثير هنا الحديث أن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين، ثم تنطوي أي النار عليهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم ويقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي النار عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم، نسأل الله العافية. هذه أحاديث ذكرها الحافظ ابن كثير عند قوله سبحانه وتعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر، فبيستدل أن هذا كله كان لجعلهم مع الله آلهة أخرى، يعني عبادة سوى الله سبحانه وتعالى. قال قرينه الشيطان الذي وكل به ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ولكن كان في ضلال بعيد. يقول وهذا كما جاء في قول تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لما يرى هذا القرين هذا الموقف المهيب الرهيب يصرخ هذه الصرخة ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. أي قرين ده؟ القرين الأولاني ولا غيره؟ سواء اللي قدم السجلات أو قرين مخصوص كان قرين له في الدنيا. ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال الله عز وجل لا تختصموا لدي. ما معنى كلمة لدي يا أخواني؟ لدى المحاكم يعني؟ يعني عند المحاكم، مش كده؟ لدى فلان يعني عند فلان. لا تختصموا لدي يعني لا تختصموا إيه؟ عندي. فليس المحل محل الخصومة. لا تختصموا لدي، نهاهم عن الاختصام في موقف الحساب. والحجة قال وقد قدمت إليكم بالوعيد. الوعيد هنا اللي هو إيه يا إخواني؟ الرسل والكتب. أرسلت إليكم الرسل وأنزلت إليكم الكتب، هذه الحجة وبها تقوم المحجة. لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا خلف لوعدي، هو كائن لا محالة، وقد قضيت عليكم بالعذاب فلا تبديل له. وقيل هذا القول هو قول تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقيل هو قول تعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بيفسر العلماء إيه القول ده؟ ما يبدل القول هو قول ربنا قال إيه؟ قال قوله أنه سيضاعف الحسنات بعشر والسيئات بواحدة كما هي ولا يظلم. وقيل قوله لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمعنى الآية أنه ما يكذب عندي بزيادة في القول ولا بنقص منه لعلم الغيب. وهذا كلام الكلبي واختاره الواحدي لدي، لأنه قال لدي ولم يقل وما يبدل قولي، فهذا دل منه أنه ما يبدل القول لدي، يعني عندي أنا ما فيش زيادة ولا نقصان. لكن لو كان القول السابق اللي قالوا لنا في الدنيا كانت ما يبدل، كانت الآية تكون إيه؟ ما يبدل قولي. لكن ما يبدل لدي القول، يعني القول اللي انت قلته والحال اللي انت قلته هو زي ما هو، لا كلام ده هيزود ولا كلام ده هينقص. واضح؟ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.